انا اسمي الدكتور عبد الرحمن علي. مادة الدراسات السكرية هنديها انا والدكتور محمد. هل الدكتور محمد هيديكم؟ نعطيكم خير وبركة يبقى هنجيبها لحد النص ما اعطيكمش يبقى انا هديكم المادة كاملة. المادة دي عليها 100 درجة 70 تحريري و 30 اعمال السنة. 30 اعمال السنة ده طبعا هنحدد امتحان مقالي مع بعضينا بعد اسبوع اثنين ثلاثة كده تمشي الدنيا وهنحدد مفيش حد يسأل حد من الوقت في العالم اللي موجود أصل تقعدوا فين مفيش مجال اقفل الباب ما تدخلش حد تاني عشان مفيش مجال ينزل تاني مفيش مكان طبيعي في اثنين المادة عليها 30 أعمال سنة بنجيب الامتحان مقالي أنا هاجي هنا لحد هشرح هاجي لحد وهاجي الاثنين وهاجي الثلاث يوم الحد هشرح وليكن فصل الأول يوم الاثنين لو انتوا جايين في الجزء اللي ما جاش هشرح نفس الجزء اللي شرحته تاني يوم الثلاث بيقولوا لي تحت انتساب فهشرح برضه نفس الجزء لو الدكتور محمد هيجي الاسبوع اللي بعده نفس النظام بس جزء مختلف عشان برضه الطلبه ايه ما تدوش لو انا يبقى الاسبوع اللي بعديه نشرح وانا هستمر معاكم ايه على طول قبل ما اتكلم دي جزئيه ايه يعني بكره لو جه عدد قليل ممكن اضمه مع الثلاث لو جه عدد كبير عادي اشرح له بس يبقى نفس ايه نفس الاشياء انا هنزل تحت دلوقتي تقريبا في مدرجين هديهم نفس المحاضره بكره لو العدد كبير اه جاء مثلا 50 طالب او حاجه زي كده نديهم الثلاث ما يجراش مع بتوع الانتساب بس يكونوا بقى الحاجة التانية ما كنتش غياب يعني عايز يحضر في ورقة فوق راسي مش عايز يحضر برضه فوق راسي ما يجراش حاجة طب واحد يجي يقول ليه ما كنتش غياب؟ عدد كبير لما كان عدد 300 400 كنا بنضطر ناخد غياب ونفرغ لكن انا لما يجي الدفعة تعدادها 3000 طالب او 2800 طالب باخد غياب واروح البيت افرغ طب انا هدي محاضرة ولا هدي دراسة عليا ولا ايه ولا اخد بالي من علي ده ابن انا ولا ايه فطبعا يعني العملية ايه معضلة فليه هذنب بالعكس كنت طالب جامعي يعني مش مرتبط قوي بالغياب ممكن يبقى في السكاشن العدد اللي هو ايه قليل تدريب ميداني حاجة زي كده زيارات عدد قليل لكن افرغ اودي معيدي يفرغ دايما هنا ايه بضحك على نفسي وبتعب المهم ليه؟ لو طالب واحد شهر لكن ايه اللي تستفاد من حضور المحاضره؟ طبعا احنا بنقول ان اللي استفاد من حضور المحاضره ان انا بقول طريقه الامتحان بقول اسئله بتيجي بعينها في المحاضره بركز على اشياء بتيجي بعينها في المحاضره. تمام؟ ما انت استفدت منين من حضور المحاضره؟ الحته دي مهمه لا كذا دي ما تجيش فطبعا بتيجي دي الفايده اللي بتستفيدها منين؟ لا مفيش اخر حاجة هنبهر عليها او قبل الاخير انا قلت لكم اسمي انا اسمي عبد الرحمن علي عبد الرحمن علي الحاجة اللي هنبهر عليها اني لاحظت حاجة مش عارف انتوا طبعا اول مرة اديكم انا اديت بتوع انتساب يعني بدأت مع بتوع انتساب كانوا مدرب زيكم كده وقال منكم شوية فبدأت معهم فجئني عادي ابدأ مع انتساب ممكن التاني يعني كان تاخدوا نفس الكلام لاحظت حاجة في الامتحانات وأنا براجع ظاهرة الغش وأنا بقول إن الطالب ما بيعرفش عقوبة الغش إيه، عقوبة الغش بتتراوح من الطالب يشيل مادة إلى سنتين يعني لو الطالب مسك إيفيدنس دليل مادة ممكن الطالب ياخد إيه؟ ممكن الطالب ياخد سنتين. طب هاخد غياب. هنبقى قاعدين. مادة إنجليش يسميه. فأنا بستعجل الطالب ليه الطالب إنجليش؟ الطالب يدخل المادة مع الأسف يبقى عامل إيحاء لنفسه إن أنا مش هجاوب، بيبص لزميله، ممكن لزميله اللي مجاوب يعني الطالب اللي هو بيغشش نفسه يتأذي لأن أنا بعمل محضر للزميل. الطالب مثبت فكرة معينة في الذهن إن أنا مش هجاوب إن أنا بحس. أنت بتدخل المادة يعني ما شاء الله تكون مصلي مثلا فجر أو حاجة زي كده وتكون مذاكر المادة، وقبل المادة ما تبدأ بتكون واخد قرار إنك أنت مش هتقرا تاني. هنقول لك قبل الامتحان ما تقراش. تقول لي تعرفه جاوب جاوب وما تعرفوش فكر فيه. انت ممكن تقول ما تدورش خالص وتشيل الماده احسن ما تشيل سنتين. حاجه ثانيه حاجه اسمها شراف الغش، نفس الغش لو الطالب بص او الطالب هات قلم او الطالب حاول يغش اسمه نفس العقوبه. حاجه ثالثه حاجه اسمها شجر، لو الطالب اثر شجر داخل اللجنه اللي هو زعق وشوشر على زمايله ممكن ياخد سنتين فصل. ده حبيت انبه عليه لان انا بلقى وخاصه طلبه سنه اولى. لا يا رب يكون اخوك اللي قاعد جنبك مش دعوه نفس النظام. انت كطالب بتحضر المحاضره او ما تحضرش، معاك الكتاب بتذاكر وتيجي تجاوب، ما تجاوبش وتشيل الماده احسن ما تتمسك في محضر. لكن احنا بنثبت فكره معينه في الذهن وده تعريف الايحاء واللي خاف العفريت تطلع. دي الحاجة الحاجة الأخيرة من كلية الخدمة الاجتماعية. كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات الجميلة التي تعالج مشاكل حياتية. يعني ممكن تعالج أخصائي اجتماعي في مدرسة، أخصائي اجتماعي في شؤون اجتماعية، أخصائي اجتماعي في نادي. أنت سنة أولى وإحنا دلوقتي بصدد التغيير اللي حصل اللي فاتت خدنا 7 معيدين والسنة دي 8 معيدين. 7 معيدين و8 معيدين. في قرار صدر ان يعين ال20 الاوائل بعد ان تستكفي الكليه نسبتها من المعيدين. يعني لو احنا خدنا 8 معيدين بناخد ال20 اللي وراه بمكان، بس ال20 الاوائل بيتعينوا في الجهاز الاداري للدوله. يبقى اذا في فرصه ان انا اطلع من الاوائل، في فرصه ان انا اطلع معيد. طيب مفيش فرصه ان انا اطلع معيد، يبقى ايه؟ احسن تقديري ان انا اخد تقدير جيد جدا، ان انا اخد تقدير جيد. الحاجه الثانيه عدلنا لائحة في لائحة الدراسات العليا. كان زمان الماجستير الطالب بياخد الماجستير في 4 سنين، غيرنا اللائحة خلينا الطالب ياخد الماجستير في 2 سنين، بس شرط قبول ان يجيب تقدير جيد. يجيب تقدير جيد يعني الطالب لما ياخد الماجستير في 2 سنين يبقى اسمه عالم وهمي. عالم وهمي يعني ايه؟ يعني لو نزل قال انا عايز اخصائي اجتماعي وانا واخد ماجستير، واحد واخد بكالوريوس وجايب ممتاز، اخد اللي جايب ماجستير بتقدير مجهول لان اسمه اعلى مؤهلا، لان القانون بيقول لك ايه؟ الاعلى مؤهلا ثم الاعلى تقديرا فالاكبر سنا. يعني انا خدت الماجستير في 4 سنين واخدت الدكتوراه في 5. دلوقتي عملنا نظام اسمه الكريدت اور الساعات المعتمده، تاخد الماجستير في 2 سنين والدكتوراه في 2 او 2.5 سنين. تبقى اذا ايه؟ دي الفرصه وانت سنك صغير، بس الشرط اساسي الجزئيه. في طالب يسال بعد ما توصل النتيجه يقول لك انا تقديري ايه؟ احنا ما بناخدش بالتقدير، بناخد بالنسبه. يعني ايه بالنسبه؟ يعني طالب يجيب جيد على 65 وطالب يجيب جيد على 79 وطالب يجيب جيد جدا 81 وطالب يجيب جيد جدا 89. فاحنا بناخد بايه؟ بالنتيجه. انت نسبتك كام؟ حاجه يعني انك انت ممكن تعوض تطلع في سنه اولى التاسع تطلع في سنه ثانيه. تقدير تراكمي. يعني ايه تقدير تراكمي؟ يعني مش تقدير سنه واحده، تقدير 4 سنين. الترم الاول طلعت التاسع، السنه كلها ما بقدرش احسب الا لما اعرف الدرجات، فبتعوض. فما فيش عندنا تقدير سنه واحده او تقدير ترم او تقدير الدور ده، ولا تقدير تراكمي. بالنسبة للطلبة لا قدر الله، لا قدر الله الطالب اللي يشيل مواد أو حاجة زي كده من 45 يترفع. يعني الطالب لو جاب في مادة 45 يترفع. أقل من 45 بدأ صعب إنه إيه؟ صعب إنه يترفع. 3 مواد الطالب يشيل السنة يسقط. الطالب يشيل إيه؟ يشيل السنة. طيب ممكن الطالب الترم الأول شال 4 مواد، ما بينهم مادتين ممكن يترفعوا أو 3 ممكن يترفعوا. تمام؟ يجي الترم الثاني يقول لك لا ادخل الترم الثاني ممكن تنجح الترم الثاني صف وتجيب تقدير، وبدل ما تعيد على 5 مواد تعيد على كام؟ على 3. وليه خدمة اجتماعية؟ في حاجة اسمها رأسي بلايحة. يعني ايه رأسي بلايحة؟ يعني الطالب جاب في الورقة أقل من 21 من سنة. يعني لو الطالب جاب في عمل السنة جاب 30 من 30 وجاب في الورقة جاب كام؟ 20. يبقى إذا كام؟ 50. 50 يعني مقبول. لا، تعلمت على محاضرة الطفل ورأسي بلايحة يعني لم يتجاوز 21 في الورقة. وليه خدمة اجتماعية؟ من الكليات دي اخر نقطة يعني طولت عليكم محاضرة مش هتطول برضه تاخد ربع ساعة زي كده. ودي خدمة اجتماعية من الكليات اللي بتعالج مشاكل حياتية زي ايه؟ مشكلة على سبيل المثال زي مشكلة الطلاق اللي بقت أصبحت تؤرخ الأسرة المصرية. أنا كأصلا كده المفروض لما أتجوز الجوازة فاشلة ليه؟ لأن أنا كاجتماعي عارف إيه أكثر مشكلة؟ عارف إزاي اني اضع نفسي مكان الاخرين. يعني في مثلا كده يقول لك ايه بوت يور سيلف ان اذر شوز. يعني ايه بوت يور سيلف ان اذر شوز؟ لما نيجي نترجم الترجمه الحرفيه للمثل حط نفسك في جزمه التاني. لكن مش مقصود كده، المقصود بيها الميد اسسمنت السبعه والثمانيه. لما فلان ردت ليه؟ ولما فلان ردت ليه؟ يبقى اذا مقدر احتياجات الاخرين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعامل الناس قدر عظيم. اعرف البدريان اني لا فكره ان انا اخذ بمجرد ان طالب يقلب طالبه ويعمله من غير حسابات تعالوا نتجوز ويفشل الجواز. لا، يبقى اذا انا كاخصائي اجتماعي عارف الاسباب اللي تؤدي الى المشكلات. ولذلك حتى يقول لك ليه بيحصل الطلاق من ضمن الاسباب؟ يقول لك إن الشباب بيمشوا في ثقافة اسمها ثقافة الأغلب، عايز يخفز. ليه 70% من الشباب لا يصل لحد الإنجاز؟ يعني ما بيكفلش. عملوا دراسة قال لك إن 70% أو 80% من الشباب المصري لا يصل لحد الإنجاز، ما بيكفلش، يبدأ ما يكملش، لأنه بيمشي بثقافة اسمها ثقافة الأغلب. عايز يقفز بدون ما يحسب الخطوات، بدون ما يكون معاه فلوس، بدون ما يكون مؤسس مكان. يجبك ياخد كلمة فكرة تزييف السينما اللي هو يلاقي الواحدة مش عارفين. لا، المفروض ان احنا نحسب. يبقى اذا نتداخل ثقافة الأبناء، وما نحتاجه الان هو ثقافة السلحفاة، نتحرك بغض ولكن لا نعود للوراء. فاذا احنا في الخدمة الاجتماعية بنعالج قضايا حياتية. انا كان عندي طالب وانا في سنة رابعة كان اسمه اسلام محمد خالد، كان ولد ذكي وكان وسيم شكله كويس على الرغم لا توجد علاقه بين الوسامه والذكاء. يعني كل شخص وسيم شخص ذكي، كل شخص طويل هو شخص ذكي. ممكن يبقى شخص غصب على كده ده علاقه. فكان الولد من ضمن الحاجات ان الولد جه مستواه كان بيطلع الاول على المدرسه وفجاه مستواه انخفض التالت الى انصاف. فجأة أخصائي بيقول لي شوف المشكلة. فرحت البيت بسأل الوالد والوالدة، جت الست في البيت بتقول أمه مدرسة بتقول ده إسلام جه في مرة وطلع التالت على المدرسة جاب 98 ولا وكلناه ولا شربناه وضربناه. تكون النتيجة إيه؟ تدني. ليه؟ لأن ولد جاب 98% تعاقبه على 2% وما يقومش، في حين لا تكافئه على 98% جابهم. تكون النتيجة مشكلات المغربين اللي احنا كأخصائيين اجتماعيين. إذا كان عجبني رسام رسم رسمة كده ولد أخفق في الامتحان أخفق، فالأم وأخته الصغيرة مطلعة لسانها وأبوه مسك له العصاية بيضربه والكلب بتاعه طار وحضنه. فالرسام قال عملوه كان عمله الكلب، يحبه سعيدا ويحبه حزينا، يحبه فارقا ناجحا ويحبه راسخا. هكذا الاخصائي الاجتماعي تقبل العميل كما هو وليس كما يجب. بنعالج مشكله زي مشكله الوسواس القهري. لو جالك واحد بيروح الشغل يقفل الباب ويقول لك ايه انا نسيت، اقفل ارجع وارجع ونسيت، نقول له ايه؟ نعمل له عمليه ايه؟ اعاده ثقه. نقول له انت طالع الباب من الشغل ما تقفلش الباب، راح الشغل ومتاكد انه ساب الباب مفتوح وما رجعش. طب تاني مره انا قفلت ولا ما اذا كنت انت ما رجعتش وانت ايه؟ وانت فاتح هترجع وانت مش متاكد. ولذلك احنا كخصيم اجتماعيين بنعالج في كليه ممتازه، كليه ايضا بتاخد عليها ثواب من الله ابدا، تصطهر بقضايا حوائج الناس حضرهم محببات. مره واحد كان يقول يا دكتور ممكن يعني كده عشان عمل دراسه، قال لك قبل ما ابدا المراسه، قال لك الطالب يوصل في الاسره بعد 16 دقيقه من تاريخ العمل. يعني بعد 16 دقيقه بيعمل صلوات. بيوصل طبعا احنا حصل نص ولا كام دقيقه؟ بسبب الفول نص ولا كام دقيقه؟ سبعه؟ ثمانيه؟ ده دقيقه تكبر. فعملوا فقال لك يفصل فلازم تقول له نكته، لازم تقول له لغز. فراح للدكتور قال له يا دكتور انا عندي صداع. قال له يا ابني انت بتنام وتسيب الشباك مقفول؟ قال له اه. قال له لا افتح الشباك. فتاني مره الدكتور بيقول له يا ابني صداع ايه؟ عندي صداع راح من الجراحه. بتخيل بس صداع. دي كانت بعض الحاجات اللي انا حبيت. مش مشكلة مش وردتنا الصداع. بعض الحاجات اللي انا نسمع، مش هطول برضه في المحاضرة عشان الوقت وعشان كده.